فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيال كسو دوادا برنامج كالوحا ورئيسي دايدا عدى الفرقان عاونا وحد كو دقيسة دونتان كمين أسكر لغو ديلي أو شبه الله سكا دعي إذا عدى الاندلسو عاو بهيسي دردارا كاستشادي كميد أها رقي فوري عمليات كي محاسك دعي إيه لغو لا يحب نبضان أو دولة دكاتر سنة dowladda oo ku fashilantay banaann bax muqdisho ka dhacay kadib markii ka soo qayb galkiisa ay iska diideen reer muqdisho khilaafka u dhaxay dowladda iyo Puntland oo sii xoogaysanaya kulan u dhaxay beesha Hawraarsame iyo wilaayada Gedo oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Gedo qodobadaasi oo faahfaahsan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka waa markale iyo dhuuxa أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهب إني مجمعة لباتنك بش جماد ثاني سندكون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة لبي طبنك بش كوبات سنده لبضكون إي لبي لباتنك ميلادقة أنكو باللون برنامجك kamin ciidamo ka tirsan dawladda loo dhigay maanta ka dhacay inta u dhaxaysa degmada Janaale iyo deegaanka Buufo oo ka tirsan Shabeelle Hoose dhimashada waa 3 askari oo mid uu yahay taliye koox lagu magacaabi jiray Umar Yariiso mid ka kale oo askari ahaan ah waxa lagu magacaabi jiray Maxamed Anshuur kaas oo midkiisa looga cararay barta dagaalku ka dhacay dhaawacuna waa 2 askari oo ka tirsan ciidanka dawladda ciidanka mujaahidiinta ayaa soo furtay 2 mooto iyo qoriyo booshkiisa هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وتقبه هوري برنامج كرو حيان طلب سنينا إذا عدى الأندلس يكو هذا الشأف كحركة الشباب المجاهدين أي عاوة به سيد دردارا كه استشهاد عبد اللطيف محمد شيخ حسن ولو يقاني عبد حميد كنمد أهاه رقي فوري عمليات كي كدعي degmada maxaas ee qasaaraha xoogan lagu geystay ciidanka dawladda federaalka iyo kuwa macuusleyda qatiluhum yu'adhibhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudur qaumin mu'minin في سبيل الله ساروا إلى نيل الشهادة يطمحون يدودوا عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون يدودوا عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون رجال عاد. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. مقعي سدحات وحليل هذا عبد اللطيف محمد شيخ حسن وحاوي مكتب أنكسو شقي مكتب كجيشك أو أنكسو شقي لهم ملوت شبرة هوسة إيو مدك ما أنت أنا قد أني راه وإله سبحانه وتعالى أو أشي لأني رم مشي وفعلت وحقيقة قصبة إن عملية استشهاد أنفلية وحاويان هرت إله سبحانه وتعالى ما تكود أن هذانا وحاوي إله سبحانه وتعالى هلا شيء ديس إيه أنا هلا جنة ديس تان كلا وحاويان دتك مسلمين تأ أي مستضعفين تأ أو الله إنا يهبين مالن أو إله إنك لو باب إنا ويان تان كلا أي ودي رجلي سينا ما أنت العمليات الاستشهاد أنفلية وحاويان آيدها قرآنك إله سبحانه وتعالى وكله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد لتكو عاكم إذا دد إله سبحانه وتعالى نفتوك قدنايا وإستيادي من قماسي قلاهي مرك إله سبحانه وتعالى وحنك رجينا مرك يقبله أو إله سبحانه وتعالى رهالي أو ينقضه مرك إله سبحانه وتعالى وحنك رجينا إلا وإله إسوك أنين إلا أن إله سبحانه وتعالى كل ماي قال رحان الله يرتا وحاول يعني ودن كان إذا كمال الهدين وحاول تكون ما تنوان جو حتى رتان جوميسي أنا قلنا أقبل من إن شاء الله تعالى وحاول يعني كتير وده شرف كعزي وحاول تاجن تاي كبابيان أي ودن كإذا كسران وحتى رتان أنا دكتور مسلمين تأد جوميسي تان أو أد بابيسان أنا قلنا وديني وحاول يعني واحد ما تقول ما دان وحليد ما دان بدن سوينا وحاب نسمعنا أنا قلنا وحاول يعني مرة من ودينا وحاول يعني مرك وحال أول ما تنمش أنا دكتور مسلمين تأد بابيسان أو إله سبحانه وتعالى دين تيس أتر ترتان أنا ما أقولنا لكن دكتور مسلمين aan ku baraarugsinayn ay iska jira aad waxa rabtaan aad duufsataan waxa weeyaan dadka muslimiinta aan waa inay ku wadaqaan xil kasta la dilayo oo meel kasta lagu baabinaa insha Allah ta'ala amaliyadkan sanban wada doona idankan waxa weeyaan idinkoo baabay xaalidin geena wadankeen insha Allah ta'ala gaalada cadaanka ilaah subhanahu wa ta'ala ka furtay oo maanta nagu soo duulay waxa weeyaan insha Allah ta'ala waxaan leeyahay maalin oo maalinta aan ahayn insha Allah ta'ala waxaan kugu iman doonaa meesha joogta ee guriyahaada waxa weeyaan insha Allah ta'ala anagana waxa weeyaan sidaanaba ilaah subhanahu wa ta'ala waxa noo fadlay inaan guuleysanahay insha Allah waxa way idankan waxa way guul darra ay tahay u tihiin insha Allah taala waxa wayan wad ogtihiin maanta ugu weyn yahay fariin Mareykan oo ku soo jabay duulanka uu ku qaaday Afghanistan insha Allah taala Mareykan oo waxa way madax furrinay wad arki doonta insha Allah taala murtadeen duhan leeyahay hord ilaah subhanahu wa taala aydi soo noo amray wuxuu leeyahay ladina aamanu qaatil ladina yalunakum min alkufar wal yajidu fiikum ghalada ilaah subhanahu wa taala wuxuu leeyahay dadka idinku soo dhow gaalada tadir waxa way maanta idinka nagu soo dhow nagu jildi baatiin nagu luuqad baatiin marka insha Allah taala idinka xabad idinka bilaabana insha Allah taala waxa wayan anoo arkay murtad insha Allah taala ina afarkaan ku laabaneen insha Allah taala ilaah subhanahu wa taala waxaan rajaynayna inuu gacmahay idinku xasuuqo insha Allah taala xilligan oo kugu soo wajahana insha Allah taala saacadooyinka soo socda waxaan rajaynayna ilaah subhanahu wa taala aan la kulmo oo ilaah subhanahu wa taala gacmahay idinku cadaab insha Allah dadka muslimiinta ah oo jihadka ka fadhiyo oo waxa weyn xaafadaha iyo meelaha iska jooga waxaan leeyahay Ilaahay subxanahu wa ta'ala ka cabsada warnimow jihadkan waajib uu idinku yahay war diintan waa loo sarfaadi marka Ilaahay subxanahu wa ta'ala ka cabsada Ilaahay subxanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay illa tanfiru yu'adhibkum 'adaban aliima Ilaahay subxanahu wa ta'ala wuu naadaabaya hadan naadaab hadan muxuu sameeynaa wa yastabdil qauman ghayrakum insha Allahu ta'ala maanta way dhacday waan u jeednaa waxaan leeyahay marka Ilaahay ka cabsada oo soo kaca jihadka soo aad insha Allahu ta'ala hoganka jihadka waxa weeyaan waxaan leeyahay insha Allahu ta'ala isbiru insha Allah sabra waxa weeyaan Ilaahay subxanahu wa ta'ala diintiisa ku sabra maanta waxaad haysaan mas'uuliyad culus oo qof kastaba ay saaran tahay hata aniga maanta ay saaran tahay oo waxa weeyaan islaamka boos uu ugu aadiyay isla Ilaahay subxanahu wa ta'ala aan rajaynayno iyo fudayd idinkan waxa weeyaan kaalintii inaad ka soo baxdaan waxa weeyaan dadka muslimiinta aad u naxariisitaan maanta waxa weeyaan dadka muslimiinta dhan idinka baa idinku jiifaan idinka baad ay wax idinka sugayaan marka waxa idin leeyahay marka ikhwani fillah sabra insha Allahu ta'ala habeen maalin waxaad u soo jeedaan sidii gaalkan oo wadanka ku soo duulay oo looga xureyn lahaa waxaan idin leeyahay sabra marka Ilaahay subxanahu wa ta'ala diintiisana waxay u baahan tahay sabr iyo dulqaad marka waa inaan sabarnaa insha Allahu ta'ala akhwani fillah waxa weeyaan wax kasta oo maanta jihadkan ka yimid waa inaad ku sabartaan gaaladaana aad baabisaan insha Allahu ta'ala waxa weeyaan dadka mujaahidiinta ah hadaan fariin u diro waxa weeyaan waxaan leeyahay calaykum bisabr wa thabat insha Allahu ta'ala waxa weeyaan dushiin waxa ahaaday sabr isku naash insha Allahu ta'ala waxa weeyaan Ilaahay subxanahu wa ta'ala diintiisi maanta waa u tagantiin akhwani fillah waxa weeyaan maanta mas'uuliyad culus baad qaadeen dadkii wixii ay dhul cirr diideen oo dadkiina ay qaadeen kadib dadka iska tuureen bad maanta qaadeen oo diinti ah Ilaahay subxanahu wa ta'ala kitaabkiisa baad u gargaaraysaan Ilaahay subxanahu wa ta'ala waa in gargaari doona insha Allahu ta'ala marka Ilaahay subxanahu wa ta'ala maanta doonin jecelada waxa ka weyn jiraan akhwani fillah waa inaan diintaas aan u istaagnaa sida hadda aan u istaagnayn aan waasi laba laabnaa Ilaahay subxanahu wa ta'ala kitaabkiisa aan xil kasta aan u gargaarnaa marka Ilaahay subxanahu wa ta'ala waxa weyn isagoo nuu buraarujinaya oo waxa weyn jihadkan iyo khayrkiisa nuu buraarujinaya waxa uu leeyahay wala taxsabanna alladhina qutilu fi sabili amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun waxa weeyaan marka haddii aad cabsan tahay geerka cabsan tahay waxa ku leeyahay ilaahay subxanahu wa ta'ala ma dhamanin ilaahay subxanahu wa ta'ala sabab u leeyahay bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun maanta ilaahay subxanahu wa ta'ala aktiisa baa inaan ku noolaano oo adduunkan qurunkiisa iyo rafaadkiisa aan ka tagno waxaan leeyahay marka ikhwani fillah dad badan asxaab aan leenahay oo mujaahidiinta ay ka mid yihiin oo maanta jabhadii aan soo joognay ayaa jira waxaan leeyahay ikhwani fillah waxa weeyaan ani waxaan ahay walaalkiina waxaan ahay walaalkiini aad garanayseen oo ahaa musab yare waxa weeyaan ikhwani fillah waxaan in leeyahay marka dulqaad oo sabr waad ogtihiin idinkoo furun joogtaan ayaan idinka soo tagay waxa weeyaan sababta aan u soo baxayna ma aheyn anaga meelaha iska istaag waxa weeyaan kalimatullaahi waxa weeyaan aan u soo baxay ilaahay subxanahu wa ta'ala kalimadiisa inaan noqoto mid sareeyso marka waxa weeyaan maanta hadaan furun joognay waxaan doortay maanta ilaahay subxanahu wa ta'ala inaan naftayda ka iibsado oo waxa weeyaan insha Allahu ta'ala la fahigiyo dhigeen ilaahay subxanahu wa ta'ala uu u dhawaado akhwani fillah waxaan leeyahay markii ugu soo dayday insha Allahu ta'ala oo wadadan ilaahay subxanahu wa ta'ala in badan ka rajeeyo ilaahay subxanahu wa ta'ala ka baryo حوين امرديده كلا او ماشي او جبهه المحل له ان شاء الله تعالى اصبروا صبرا الى سبحانه وتعالى وحول الذين امروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صبروا وسكنات ان شاء الله تعالى وحاويان وحاوين هدان صبرنا وسكنانا وحاوي وحكسته ايانا فضانا ان شاء الله تعالى صبر الان وحمد سبحانه اخواني في الله محاوي مرك وان صبرتان معمول الاسلامي او كدسن ولايينك وحان له ان شاء الله تعالى اخواني في الله وحاويان شيء كستبح اوهري الى سبحانه وتعالى عبسيسه مد لبان نحاويان صبرك وحاولين ضد مسؤوليت ودين أثاثان وحاولين محل ذكر بأن ونحريستان أو أجل عناتان وحاولين أمرك الله سبحانه وتعالى وحوليه دتك مسلمين تأجل عنات دتك جالد أن قادت كذا دتك مسلمين تأذ ونحريستان أو أقرب رعيسان الله سبحانه وتعالى وحين كرجين دونا إن الله سبحانه وتعالى إن دنوب تن إن دافو لأنك كلا هذا أصول لابط رجع حزب هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحن لا يا إخواني في الله صبرا وحاولين ما أنت مجال ذي بدجوكتان دتك مسلمين تأذ واحد فريسة معروفك واحد ريسة المنكر الله سبحانه وتعالى أطلع سارت إلا سبحانه وتعالى الدين تي سمانتو وحيربتا قرقر أو مهان مانتو أنا وحاويان حافظة أسكتك أو أسك فريسنا مت قاعدة فريستي أن قدينا مهان وحاويان مانتو جهات كان مشو إنك كسوة آذي وحاويان مرك إلا سبحانه وتعالى وتلسارت إن شاء الله تعالى وذي أشو حان لي إيغن إن شاء الله تعالى صبر وحاويان إلا سبحانه وتعالى الدين تيس وحاويان مانتو لباتوين بي وحاويان أي كجرتا وحاوي قالت إن ميل كستا أي إسكتا صوتا كين وحكا لما هان قالت أن أنتانا mid waa ruush mid waa mareekan mid waa kan waxa intaas dhan soo wadanka kaliya mid waxa kala umiimin waxa waye mid la waaxida weeyaan waxa waye hal diin bay wataan waxa waye marka anagan hadafkay leeyeen waxa waye walan tarda aan kala yahuud walan nasara hatta tattabi' millatahum illa an diintu aan ka raacno marka xaan filaa anagan waxa anan diinna anan ilaah subhanahu wa ta'ala diintiis aan ka leexna waxa waye maanta anagan waxaan fiirsanayna hatta la takuna fitna in fitnadooda ay baabado ima islaamnimada ay qaataan ima ay jizyada aan ka qaadno insha Allah ta'ala idinkan waxa waye walaayinka أدح جوكتان إذا تم مسلمين تا أو جل عناد إن شاء الله تعالى أصحابتي إذا وحان ليه هاي إن شاء الله تعالى وحاوين رجع قرهان مكتب كأنا كترسنا هاد عمليات الاستشهادية رجع كترسن وحان ليه هرت أولا إن شاء الله تعالى سفر إن شاء الله تعالى وحاويان إله سبحانه وتعالى دين تثبت وتاجين تين مانت وفكي لك اللي في أنا جم نقول أو مانت شقلو ديبي أو شق هاي الله أفضل ذي وفكي مانت وحاويان إله سبحانه وتعالى شقز دورتن الله أفضل ذي شقيسه مركو حان ليه إذا كان سفر إن شاء الله تعالى وحاويان ولا له جباتين ما أنت إذا كم تجين وحاويان وحن ما أنت أصعد وحاويان لعلاء كلمة الله إذا كنا أدو صعتان أو ما أنت وأدو ديار سنتين أد ملك سوق سفريسان لبعض تكست أد أمريسان مركو حاويان إن شاء الله تعالى صبر وحن ماشان أقدر دار من جارهان صاحب كيجي وحاويان صاحب كيجيو إله سبحانه وتعالى هكوسو وحاويان إن شاء الله تعالى خير كذوان أركي إن شاء الله تعالى إله كوسو إله دين تلسه كوه هاي وحاويان مركان شهيدنا إن شاء الله تعالى وحاويان إله سبحانه وتعالى إيه صبري يو حاوي صاحب كيجي كلا إن شاء الله تعالى أخي الكريم إن شاء الله تعالى سنوحن لي سفر إن شاء الله تعالى إسلامك وحاويا ما شوكو أدنى وكو أدنى لو إن شاء الله تعالى الدين تهان هلو دول قاتو وحاك لما شان فارين أقدر يا مر صحابتي إذا أو كتيبة إيش عيزك إشارف وحاويا أو العمليات الاستشهادية وحن لي سفر إن شاء الله تعالى أخواني في الله ما أنتو حاتيين دتك أي قالة أي كأرقى حسين باتيين وحاويا ما أنت داي مغلاني كان وعملية استشهادية وصعبة نصاني مغلان أي مغلان وحاويا ورد تحيان وعبسنايا أنت أصلا وحاويا رغم نمد أتشكتين ويان قف كان وحاويان سيس دام انه افكو حكا شيغي انه فعلها وبدلبه وحاويان وا شي وين واي قفكه انه الهي سي مركو حاويان مانت الله سبحانه وتعالى فعلكين يقولكين الله سبحانه وتعالى اسوا فجي الله سبحانه وتعالى انه حن كرجينا انه الله سبحانه وتعالى اسوا فجي وحاويان مانت واحد دهدان حدل كسا دهدان يو فعلكين واسوا فقي وحاويان الله سبحانه وتعالى ايونا اذن وافجي وحاوي الله سبحانه وتعالى وتلسارت وحاويان عملياتك يشقوين كلين دراي ملها ادك اتيسن ولك عدو ادك خويرينسان إن شاء الله تعالى هلو سفر حاويا يعني إن شاء الله تعالى قبيل كان كل شيء وحن لي هاي جهات كان كالم وين بيقات كل يدهين إله سبحانه وتعالى هاي إذن بركية رق مجري شهيدة إلا وحاويا يعني وحاويا رق إذنك عدسين باكو شهيدة عمليد مجرت إلا رق إذنك إذنك مدى باكو شهيدة وحاويا يعني ما أنت وحاويا فضل وين ويان وحاويا يعني وحقف كستو أو إسك هلاي ملاها مرك إله سبحانه وتعالى هاي إذن بركية وخدنا وحاويا يعني أن لكن دتكو حي ليهين وهدتك سوى أنصار وإن وان وجينا أنا أنصارتين لكن وحاويا يعني أني إلا هد waxaan arkaa dul dulal badan waxa weyn rag badan waxa weyn hadda inta joogta ay soo bixlaayeen waaba ka sii darnaan leed marka waxaan leeyahay ilaah subhanahu wa ta'ala kaabsato diintiisa haloo gargaaro qaraabada waxa weyn marka waxa weyn ilaah subhanahu wa ta'ala diintiisa waxa maanta u baahan tahay gargaar waxaan leeyahay marka istaaga oo fadhiga ka insha Allah ta'ala walaalku waxaan leeyahay igana insha Allah ta'ala isbiru insha Allah ta'ala hooyo ee aabo waxaan leeyahay safar insha Allah ta'ala waxa weyn maanta waa dhidhashayn waa soo barbaarisayn hasdihiina wiilkiina maanta waa dhibowday adduunyada ku rafaaday ma ahan وحاولين الله سبحانه وتعالى دين تيسه بان اسوا بحمانت وحكل الامان وبحين لاعلاء كلمه الله وحاولين واحد ابر جرتين ودي رفادين جرتين وحاولين كتاب كان بوها انا كتاب كان مركان برتين وحان فهمي اني تهي ودي حقها مرك الله سبحانه وتعالى كتاب كان وحلو برت وحاولين وان الراعه marka waxa weyn ilaahay subxanahu wa ta'ala kitaabkiisa ban raaci waxaad i barteen oo qarshi u bixsan waxa weyn maanta meesha la rabo baan ka taaganahay insha Allah ta'ala idinka waxaan leeyahay sabr oo ilaahay subxanahu wa ta'ala diintiisi ha loo gargaaro hooyadeed waxaan leeyahay insha Allah ta'ala sabr أمه ديني قد دعاني للجهاد وللفدا أمه إني ذاهب للخلد لن أترددا أمه لا تبكي علي إذا سقطت ممددا الموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهدا هو إن شاء الله تعالى صبر وحاول ينويل كاذب عنها وأدوكس ورفادي وأدوكها وحبادا وتصمرتي إن شاء الله تعالى إله سبحانه وتعالى عنك أخرجين عنك أخرج في عقاده إن شاء الله تعالى هو يصبر إن شاء الله حاويان حاسكي وحان قدر دار مي صبر اصبري واحتسبي ان شاء الله تعالى صبر وإله سبحانه وتعالى كأجل حساب سو حاويان ما انت وابحي إله سبحانه وتعالى كلمة دي سيني كورن قطبان وابحي وحاويان وادوكتهي انان ان رالي كاهي ما انت رالي بان كاهي ان شاء الله تعالى رالي بان كاهي إله سبحانه وتعالى دين تي سن قد دال وحان قول يا مركز صبر ان شاء الله تعالى ولا شيء وحاويان انا قلنا وحاويان ان ادي سودو عيسى لغاد مقشو وحان قلنا قدر دار مي عبادوينك ان شاء الله تعالى سلام مركه ربان كوغو سو دردبار مي حدن وحان كوغو دردار مي انا ددا كو ددا صلاه الليلك صلاه الضحى ان شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى انا كعبس وحاويان الله سبحانه وتعالى ما انت هدد ددك مجاهدين تا ارجع الى الله سبحانه وتعالى ادعيس وحاويان الله سبحانه وتعالى اجر كنت ادوك سينيا ان شاء الله تعالى ولا شيء نصبا له ان شاء الله رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغرهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغرهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون رجال عاهدوا المولى فصدقوا فنالوا ما تمنوا يرزقون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم weli waxaad naga la socotaan warbaahinta islaamiga ah ee al-Furqaan waxaan ku gudujirnaa barnaamijka dhuuxa kulan u dhaxeeyay beesha Hawraarsame iyo wilaayada islaamiga ah ee Gedo ayaa ka dhacay deegaanka Lanquraac oo ka tirsan gobolka Gedo kulanka waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha beesha waxaan ahay odayaalka beesha Hawraarsame oday ka mid ahay inaba doonida ka mid ahay beesha Hawraarsame ee hadda ka hor ilaahay dirtii aan beec u galnay ilaahay dirtii ma u galnay qofna wajiga kama raadinayna laakiin ilaashi ilaahay baan ka raadinayna ee beecadana hadda sidii aan u wadnaa mujaahidiinta waan garab taaganahay xabad gadaalka ma ridayna geeskooda ka ridayna beesha oo dhan waa isku raacsan waxaan ku hadlaa codka beesha marka siyaasad goonaysiin gaalo gacan ay galeysa iyo gaalo raacba waxa gargurta leeyahay doofaarra meesha lagu sheegaa waxa soo dhaana waxna u tirsamaa waa wax qodob ku dhaqayna qodobna anaga waa un qodob gaala gaalo waxay noo kortaan tan waa qodobkan soo raac 40 sano 100 sano inta aan idin lixdan jiraana 20 40 sano ay qodob ugu wada intaan qodob ku wada qodobka hada la diiday qodobka ku soo noqdo ay nahay qodobkan anaga kitaabka Ilaahay aan u cadaaday gaalada Allaah duulee anaga geesaan ka taagnahay gaalada waan tooganayna gadaashii naga ma deysin garabkiina taagnahay waan noo wadan islaamkan aan garab joogsanayna hata falastiin aan daafacayna oo meesha arta daafacayna muslimiin meel ay jamaa cadaan ama madoobaan meesha lagu hayo anaga garan u hayna waa xaalay aan ka seexan wayn waa gaal wareegana meesha maxaa u joogaal anaga inoo jeedaa tooxid ka u jeedaa hawo jeed ninka wax garanaa waa u jeedaa ninka wax garanay korba dhagaa la u yeer ani waxaan leeyahay gaalada waa leeynina waa leeynina warkan waa dhamaad ani warkan intaas iyo kumay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gaalada waa dil undeyn male alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh taas salaan waxaan rabaa hal qodob inaan ka hadlo ilaahay ba horta mahadsan subxaanahu wa ta'aala allahii na waafajiyay meeshan kitaabka ilaahay ba wax lagu xukumaa looga dhaqmaa lagu ilaaliyaa lagana amar qaataa ilaahay baana soo dejiyay in asaa ka amar qaadano oo aan jidkiisa ku marno meel hadii wax looga dhaqbood ogtihiin xamar oo kale hadda waxba ka qoran dastuurliyada ragga dumarku isguursan karaan baa la yiri dhibaatooyinka ka jira iyo qudlaanka iyo khayaanada iyo dhagarta iyo xasidnimada waa aragteen tuurooyinka anagu degada ku saabsan oo ceel waaq laga soo bilaabo ilaa doolo ilaa balaxawan dhibaatooyinka jira way ogtihiin. Cadaalad kama jirto maa billaahi ilaa meesha kitaabka ilaahay u yaallo xarakada joogta maahan. Waxaan ku boorinayaa marka cid kasta oo islaama oo soomaaliya joogta ama dunidaba joogto kitaabka ilaahay in loo gargaaro, kitaabka ilaahay in loo gargaaro oo xaqa la garab istaago. Waxa lagu badbaadi kara aakhari adduunba waa xaqo, war waxa lagu liibaani karo waa xaqii kitaabka ilaahay loo garab istaago. Haddaan aan noqono balaxa u tagna waxaan u tagaynay subaxdii markaan ninka maxkamad tagna ama laban isku qabsada awal waa inaad lacag bixi ku kalaa lacag kala bixina hebel kaa lacag badan adugu maxaa taa lagu leeyahay laaluush rashwa waddanka waxaa ka socda waa dhibaato iyo khayaano iyo isnacayb ninba nin baa lagu diraa diini kama jirto dumarku waa caariyaad muusikada waa meel kasta waa iftaax ilaahay inta laga baqo kitaabka ilaahay la garab istaago asalaamu calaykum waraxmatullaahi bismillaah alxamdulilaah ilaahay baa mahadsan uma ilaahay baa mahadsan waxaa mahadsan xarakada al-shabaab al-mujaahidiin baa mahadsan dadka muslimiinta ah oo qeybta beesha warsamana isu keentay dowlaad fara badan iyo diin fara badan iyo cilmi fara badanba fartay ayaa mahadsan anigu odayaasha beeshaan ka mid ahay waxaan hayray xaduud nimanka xaduudka ku nool baan nahay annagu naf iyo maal waxaan hay inu muslimkan la garab taagan nahay beecada muslimkaan qaadanay al-shabaab iyo maart muslimiinta ayaan la garab taagan nahay naf iyo maalba waxaan hayno awoodanada wixii gaarto oo tabartanada ma ka hagrin muslimiintan waxaan haynaan u haynaa naf iyo maal iyagaan u haynaa marka aniga arrimaha aniga sidaas weeyo waxanagana waa cad yihiin waxaan ka been sheegayn maa wax cad waaye marka wax cad way kama been sheegin horaan u caddaysan aniga waxanaga oon bacin u qaaday ugaaska anaga ayaa jooga beesha oo muslimiinta u adeegayd ogtihiin marka annaga daba soconno meel kale oon darajo ka helayn oon diinta ilahayn ma leh diinta ilahayn baan darajo ku leenay muslimiinta inaan u shaqayno la shaqaynaan darajo ku leenahay inaan kitaabka ilaahay isku xukunno oon isku xukun tagnaan darajo ku leenahay marka anaga taasaan qabna taasaan isla qabna beeshan taas inala qabtaa saasaan anigu leenahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh ugaas cabdullaahi ayaa kelimadka soo jeediyay kulanka in alxamdu lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanastahdiyuh wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wamin sayi-aati acmaalina man yahdi illaahu falaa mudilla leh waman yudlil falaa haadiya leh وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله منها إلهي بما سبحانه وتعالى نسول لكل كان إلهي بكم حسن أنا غنا وحان بلن قادني إن مغرنيس عملك إسلامك نفي ما لا نهرنا horeyna waxaan u galnay beeco intaan isku waafaqsanahay waxaa dagaalamaya leeyahay shabaab iyo dawladdu waa dagaalamaya waad ogtihiin dawladdan iyo magaranaysaa axwaasheeda iyo gaalada dabada ka riixayso waxaa dalka laga dhaqangelinayaa oo la saxiixay inay laba dumar isguursadaan laba ragna isguursadaan warma maqasheen ilaahay baan idinku dhaariya waxaas wax la dhowran kara oo la dugsan kara ma yihiin shabaab iyo dawladdii baa dagaalamaya laleeyahay ma shabaab kaliiba muslima diinta ma shabaab wixil ka saaran yahay dadka soomaaliyeed oo muslimka ahaa oo soomaaliya ku noolaa xaggay aaday diintoodii iimaankoodii inay kitaabka ilaahay difaacdaan ma waxay wakiil ugu dhigeen shabaab dadka muslimiinta soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaan leeyahay war ilaahay qiyaama waa idinla xisaabtamayaa maalin unbaad dhimanaysaan qof walbana waxa uu miisaankiisa akhara la saaraya diintan cidkaaga wakiil ma leh adiga ilaahay baa ku abuuray ilaahay baana ku addoonsaday kitaabkan iyo diintaana mas-uuliyad baa ilaahay kaa saaray qof walbo shaqsi xil baa ka saaran soomaaliya ay diintiina difaacdo oo ridada ka difaacdo gaalnimada ka difaacdo oo dalkiina ee diintiina waa lagu soo duulaya gaalada duminaysa inay soomaaliya iska difaacdo soomaaliya intaasi kelmadaasaan ku boorinaya oo waxaan leenahay ilaahay ka cabsaday hala iska celiya gaalada oo diintiina hala kor yeelo beesha waxaan leeyahay aniga hortiinba ballan galay oon beeco galay adinkana waa idiin bandhigay oo adila qaadateen beecadii aniga waan cusbooneeyey waxaan rabaa adinkana maanta inaad ila cusbooneysaan oo ballankaasaad qaadaan ma qaadeen ballantaas war beecada ma ballan qaadeen allahu akbar gabagabadii kulanka waxaa ka hadlay wariga wilaayada islaamiga ah ee gado bismillah ina alxamdu lilah naxmaduhu wanastaciinu wanastakfiru wanastahdi wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wamin sayi-aati acmaalina man yahdihi llahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أولا نفتي إذا نفتي نوحاضر دار ميا تقوى الله سبحانه وتعالى أنت كذب وحنوم هذا علينا يا الله سبحانه وتعالى نقول من نستي إصلاح نمدى إيمانك يا الجهاد في سبيل الله وأوم هذا علينا سبحانه وتعالى سيدوك لو حنا الله وأوم هذا علينا إن عليه هل كان إن وسوا كل مية مددي رنتي هل كان يكسر تسعتي يعني الدورة دي يكلن كي يشركي أي قبصدين بيشها ورار سمع أو هرمودوها واسكو ذا جزاهم الله خيرا دذلك هي دردارك هي هوشي عقبتين أيضا وحن لنا هاي الله نوأوم هذا علينا وفتشن تاس إذن كانوا وحن لنا هاي جزاكم الله خيرا بيشو وبيلوين وكتر سن بيلوين تصدق إيدك تولاية إسلامية جذو رنتي دولك إيدك تنا وارول أنت بدن علاقة للعدوجة أما حدود بياناتك كدو عشان هذا فدينه يعني حدود بياناتك بين صارنا سيدا يدو أي تهيب هدنا يعني الدلال يشهد دير هذا أي بحيان وحان لنا جزاكم الله خيرا أنونا وإذن كور قبنا الله سبحانه وتعالى هايذن حفديو هذا وانا هايذن كدورو إذنك يا أولاد دينبا مالكين يوحى يستان إله سبحانه وتعالى هايذن بركي إنتا كدير رنتي إسحلقان كان يدلال كان عملك إسلامي قاد قرب تاغنتهين يعني أنا وايد نكور قمنا كولايا هان يو سجود حركة المجاهدين يا أمير كي نجود حفظه الله تعالى وعبيده يعني دماء والد نكور قضاء إذا كنا سيدو كله يعني بيعات قشين الله قشين مسلمين تي الله قشين ما أنت نوع أسبوعنا يسيزونا بيعات يضعيد وهاد مغلس يعني وجاسكي الدواء كذا بقى عدينه عاتر هذا ما أنت ديارنا بيعات نوع أسبوعين جزاكم الله خير إلهي سبحانه وتعالى هيدا كده كوي كده بيا oo yaani qaata karun sheega oo ay sidqi noqoto insha Allah taala ayadaanu akhriyay ugaasku runtii waa ayad weyn oo yaani lagu yaqaano oo ay ka hadlayso dadka yaani intay hadlaan yaani wixii ay ku hadleen yaani aan ka dhabaynin yuu Allah subhanahu wa taala ku cambaareenaya Allah wuxuu leeyahay ya ayyuhalladina aamanu lima taquluna ma la tafcalun maxaad waxaydan sameeyeen u leedin waa sameeyeen taa walla isku canaananaya muuminka marka waxa laga rabaa wixii uu sheegay yaani inuu ka dhabeeyo taana waxaan leenahay deewaad qaadeen ka dhabeeyo insha Allah taala wixaad ballan qaadeen ilaahay hortiisana aad ka ballan qaadeen waxa idinku aad ballan qaadeen wax yaani xarak shool mujaahidiin aad ugu danaynaysan maaha waa wax naftiina aad ugu danaynaysan waa idinka ayaa iska leh sida uu ku saaran yahay salaada inaad tukato oo adigu aad leedahay oo lagu waajib yeelay waana u saarnayn salaadadu aniga ayna ii saarnayn ayaa waxa weeyay waxa ku saaran jihaadkuna sida ayuu adiga waajibku wuu ku saaran yahay saasad marka adigu u ballan qaaday inaad dagaalkii galeyso oo yaani mujaahidintaas garab istaagayso oo naftaada iyo maalkaaga aad qadimayso ayaad ballan qaaday ballan qaadkii insha Allah taala ka dhabe dagaalkan socda maraaxil badan buu soo maray waad ogtihiin yaani ma moogidin uqaalbaatiin ugaasiyatiin culimaatiin dagaalkan iyo xilliyada uu soo maray kala duwana waa ogtiin in dhar garad baatiin Soomaali markii la yiri qaatilu fi sabiilillah mujaahidiinta waa dhawaaqayaan wardalkii waa la soo galay cadaw Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa soo galay yaani Mareykan baa ugu weyn oo ku jira kuwii madmadoobaa baa ku jira dagaalkii waa socdaa waa loo dhawaaqayaayo yaani culimadii mujaahidiintu waa u dhawaaqayaan Soomaali waa leeyahay qaatilu fi sabiilillah war dagaalka gala kaale oo dagaalka gala dagaalkiin hadda waa socdaayay waa u jeedaan markay diideen fi sabiilillah anagu yaani ma rabno fi sabiilillah allah xuleeq aw idfacu war isdifaaca yaani waa la soo gal guriyahaagi haweenkaagi waa la kufsanaya farawaadkaagi baa la boobaya yaani khayraadkaagi dalkaagi waa la qabsade aw idfacu war isdifaac sharafkiina difaacada cirdigiina difaac maalkiina difaacada وهجاك مركنا مقدشو دولة فدرالك أيام ما انتو كفاشلانتاي بنام بحك دعي مقدشو كدي ماركي رير مقدشو اي اسكد ديدين كسوقيب غالكا ديباد بحاسي حدبا محا اصاب افاشل كويمد بنام بحاسي وحان كوريساني متكمي داقوي هندو كل اخان مقدشو دمان وحان سلام يا ورب ورباينتا الفرقان كهذا الشحق حقيقة يصير رضا يشق عليه إذا سؤال شيء ودي سمير كان كجواب هذا الحين تا وحالي له هاي صور كجود ماشى كجرا أبا في السنة وصور مريلا سود الجيي وحتىنا ضد إسرق قاون واختلاط لمن يناقة ناقة إسق قاون ضد يروح قاون على السوسي ماشى مركا وحكم موضوع درين بكريسا مركا ماشى صباح كم وقتا وحلقو قصله حاجرت وحوي على ركاد الهرة أن تكون أسدا ولم تكن كادت الهرة أن تكون أسدا ولم تكن بصدق وحل مودا طغنتم مودا إني تاي لباح مناهن مركا سوّر كجود وطاس قرشها أي كلي وحوي وحكوف شلمان حقيقة تقال كي يوحي يكجرين مركا قرشها وحي تاي كليهن إني قالت إلا تصيو إلا قالت وحن بنام بحيس كي يقانين وح لا تصيو دولة تصلي إيرا هدو ليرا دتكاني وحين نحسيه إني من كاس قالت ونوي فهم سيه لكن أي قوة بورقرين وي تبعت دي يوحي كسو كاري إيو فشل كيمي دي إيا بورقرين لوغو ودا أمركا قرشيه سنوحي تها قالت ونوسك قدود مادامو أي قوة ميديد أو سجود جيري خدنا مانتين وحن كورا هذا يوحي إنو جراهدو تذكر أقواس لم يكن ولا نعبيها لكن سيبونا قوي صورة قلويسي تكتاس واتاس سنترتي ده وقاتي انتي رو قارتي يورها ما هو كحر على يستو قرشي سوا إنه وحون وهو قاتي وسوق فشل منه جراهدو تذكر نعبيهن تاس نوي ويجد مويسي ما أنتي فشل وين خصوصا ما أنتي خصوصا اللاتي هذا هين حوج لها يا كألات الشقارة الدولة دو أفك صوحرتي تاس ما هيكون مجنيسا آدي آدي تذكر قصلا يعني تذكر مالها شالوا عبيو مركز ركتو الله يعبيسا يقول ما دام تذكر قارئ سخرين يعني هذا محاضرين يصدقكم في عاد وشاك السنة يعني على لي عبين يعيب حلي بنام بحر ما أنت تطبع شو يدي حلي ما أنت ساكي ولا أم بلنسين بنام بحر باجرا ليري هذا نوي حد ويسوع هذا ما كم جيران وهو فشل محن كورا هذا حسن شيخ ميشي سومني هذه وإحنا يقول نفتو ذا سو خلافي وحمرك كل شيء أساسه حرام لا يبقى أثره شيء أساس كيس حرام ليارهات كيس ما باقي نقضه سيدا درت ألمانية دماشنا كشقين ليسو هو يرين نقضشنا والله قرانا يا تذكر صوماليا والله قرانا وضد مسلمين حقيقين فهم يا مانتي إذ مانتي ديمقراطية دوني سمجرتو والغسو الدالي مركا انت أصبان وجواب يا ميدك لو حوي ويسوا أفحر من بقى وركودي وسك أفحر من بقى خير مقدسنا أدي وبرلك فيهن حالا دجرتني ووجيهن ضد منا مع لمع برونكرو أولاد ضد الشغل مع برونكرين حسن ضد كان حسن ضد كان مع برونكرو ما كوا حوي إنه وحوقف في عن مانتي ويراه دوبر أنا قطبت إلى الله أنت اسمي وأنا اسمي تذكر اللهي تذكر وحصوغي مجالك وعبوري وحوي شغل عن بعض عضي مركا أنت صعيد وتحدنا ما تسوون سنة جارين محن كل هذا وحوي وفشل ولبا فشل لا بعده فشل آخر فشل فشل وقدم بين بفشل مي حق عيران كأي حق سياسة أي حق ملتري يدان كسوق فشل أي وحوي ده تكون ويقوي شعب وحوي وجيران بوحوي مركا حتى ده تكل الدلولة ما حد وعي هذا بين وحوي أنت أسمعك سوق بجمينية وأنا ما سنتيه ويه كسوح وها ميت كمدة أقول هنا ذا كون المقدسه هذا بوري هنا محمد علي أيها سو إن إني بره برشدة أو هذا الحين حوج لذتك إسقراط أحمرين فشرك قيمت بنام بحن أتبدو ما تسنتهي محمد داهر دولة فدرالك أيها أرورني ما ديهر إيمانتا وحي بنام بحن لوق السهر جيدو حركة المجاهدين تا الشباب كغدا وقدي مجالة المقدسه وسو قاري إلا قلبتا كاسو وقدم بين فشرك سو إدلاذي qorshaha dawladda federaalka ayaa ahaa in barnaamijkaasi ay ka soo qayb galaan dad badan balse inta badan bulshada reer Muqdisho ayaa iska diiday ka qaybgalka mudaharaadkaas waxaana ka soo qayb galay oo kaliya tir aad u yar oo kamid ah shaqaalaha wasaaradaha kala duwan ee dawladda federaalka kuwaas oo iyaga ku dhawda isku kalsoonaan waayay oo wajiyada ayay soo duubteen cabsi ay ka qabaan xarakada mujaahidiinta al shabaab awgeed hadalheen badan iyo isdhaleecayn gudaha dawladda federaalka dhexdeeda ah ayaa ka dhalatay dibadbaxan faashilka ah ee dawladda federaalka maanta ku qabatay magaalada Muqdisho Cali Yar Cali oo ah gudoomiye ku xigeenkii hore ee amniga gobolka Banaadir oo si ay yar ku dheehantahay kaga hadlay arrinkaas ayaa baraha uu ku leeyahay internetka ku soo qoray hadal u dhignaa sidan tani waa fuxshe iyo fulaynimo waana musiibo kale sida wasaaradda gaashaandhigga oo ah tan xurinta dalka u xilsaaran ay shaqaalaheedu gafuurka u duuban karaan runtii tani waa fulaynimo liidata sidoo kale waxaa jira aragtiyo kala duwan oo ay dadku ka dhiibanayeen qorshihii dhicisoobay ee dawladda federaalka maanta wajigabaxa kala kulantay Cabdirasaaq Maxamed Igaal waxa uu yiri meesha dad ma joogaan aaway dadkii la balamiyay Hibe Cabdullaahi waxa ay tiri dadka reer Banaadir ee uu Xasan ku faano ma intaanba Azan Cabdullaahi Maxamed waxa ay tiri madaxweynaha waxa uu u baahan yahay antibiotics ama qallajiye virus ayaa hayo waxaana muuqanaysa inay ka raacday hadaljeedintii madaxweynaha ee bannaanbaxaas oo inta badan hadalkiisa waxa uu ku soo dhameystay qufac Asif Adam qof ay ugu qorantahay waxa uu yiri TB shabuuqaba Haaji Haaji qof la baxay isagana waxa uu yiri dumar iyo caruur kaliya ayaan aragnaa oo la isku soo ururiyay aaway ragii hadii ay waxani sax yihiin Cabdiraxmaan Maxamed Muumin oo qosol ku bilaabay qoraalkiisa ayaa yiri aaway dadkii meesha camiri jiray ciriiri ayay ahaan jirtay marka dad teknika iyo BKM isku wardiyeynaya aanu miskiin ah iska lugeynaa aan meeshaas taga madaxa ayaa dabka rabtaa ayuub ciigale qof ay ugu qorantahay isagana waxa uu yiri qeyla iyo sacab wax ma taro shabaab wali wadanka iyaga ayaa haysta waxaan isleeyahay waa xaflad soo horumartay oo wali waqtigeedii aan la gaarin maxamed saciid khalid waxa uu yiri Xasan Sheekh maxaa u hadlay weysay loo qabsan mayo saddexdii bari ee u dambeysay shan mar ayuu hadlay Sakariye Iraad isagana waxa uu yiri dadkii xamar ku noolaa aaway ma afartaasa isugu soo baxday banaanbixii Bashir Shire isagana waxa uu yiri barakacayaashi ilaa xalay lacagta loo qaybinayay maanta miyay baaqdeen waa maxay banaanbaxa casirka soo gaaray Cabdi Xafiid isagana waxa uu yiri hal qof oo wajigiisa muuqda lama arkayo Sayid Cumar waxa uu leeyahay shaqaalihii dawladda unbaa tagay meeshaas qof kale ay ugu qorantahay ayaan Cabdullaahi waxa ay tiri maanta face mask ama waji xirka waa uu qaaliyoobay Caaliye Maxamed waxa ay leedahay barnaamijkii waa wada face mask ama waji xir ee se wax u jiraan haddii aad adigu ciidan haysato iyagu ma haystaan haddii aad adigu buruuf ku socoto iyaga cagahooda ayay maalayaan eeya amnigooda damaanad qaadaya kuwii madaxtooyada ku jiray baa baxsan waayay ayuu yiri Maxamed Cabdiraxmaan ayaga haddii ay sidaasi sameeyeen aan noqolkayga masiixdiyo ayay tiri Nishaa Xuseen oo jawaab ka bixinaysay hadalkii hore baarka caara idin goysay war wuxuu fulaysana ayuu yiri wiil kale oo la yiraahdo Shiinacadde wasaaraddan shaqadeeda xur u ahayn goorme ay shacabka soo baxa ka yeelayaan ayuu yiri Cali Quusliye qof kale ugu qorantahay garaad ayaa waxa uu yiri dawladda federaalka waxa ay sheegaysay inay xoreysay gobollo badan maantana xudunteedii oo Muqdisho ahayd ayay amnigeeda ku sugan laadahay oo waxa ay dadku ku cadaadinaysaa inay ka qayb geliso bannaanbax looga soo horjeeda Al-Shabaab tani macnaheedu waxa ay tahay in dawladda federaalka ay ku jirto marxaladii ugu dambeysay oo si guud bannaanbaxa waxa dhiga dadka tabarta daran ee ka soo quustay inay awood wax ku muquuniyaan ama ay farsamooyin kale adeegsadaan qabaha dambe ee barnaamijka waxa aan isla soo gaarnay khilaafka u dhaxaya dawladda iyo maamulka Puntland ayaa cirka isku sii shareeraya labada dhinac ayaa is weydaarsanaya hadalla iska soo horjeeda waxaana khilaafkan uu yimid oo soo ifbaxay markii madaxweynaha Puntland uu iska diiday laba qodob oo kamid ahaa qodobada laga soo saaray shirka dhacay magaalada Muqdisho hadaba wasiirka arrimaha gudaha dawladda Axmed Macalim Fiqi iyo wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Saciid Juxa ayaa is dhaafsaday hadalla iska soo horjeeda markale ayaa saxada ka soo bilownay oo iyadoo kabla loo leeyminay la laadinayo gobolkii Gaariwaay oo markii hore laga tagay dib loogu soo laabtay kontan 4 sano ugu dambeysana ee gobolkaana wuxuu ku jiray Halgan iyo Artan iyo Xuma Kadiidi taladaas ay gacanta ku hayaan oo 30 sano ugu dambeysay ay gacantooda ku hayaan de markale ma rabaan inay saxada ka bilaabaan ee waxay rabaan Soomaalida la dhisayo oo kala daadatay oo laga heshiinayo meel ay ku aamini karaan oo ku noolaan karaan oo bari ku sugi karaan in lagu furo marka soo Puntland ma gardara shalaytana markii Soomaalida la raadinayay oo la dhisayay iyo gobnimada Hormuud bay ka ahay markii xumaha laga dhidhiinayna Hormuud bay ka ahay hadda oo Soomaaliya dib loo yagleelayay oo fila Soomaaliya talada dib lagu celinayay qayb bay ka ahay shalayna madaxweynaha isku aragtay aanu ka ahayn Xasan Sheekh markaanu cartamaynay oo xumaha aan diidaynay meeshii baan taaganahay marka Puntland barti bay taagan tahay dariiqii bay ku taagan tahay ma khaldana mana go'in waxay leedahay wadada saxan isugu nimaan nidaam federaal ba hadii la yiraahdo waa in awooduhu kala cayimay nidaam federaal oo awooduhu ay iska kala cayinayn laguma tilmaami karo inuu buuxsaday tilmaamihii federaalku lahaa ma buuxsan ilaa way awoodiisa wala ma yaqaan maxay dawladda dhexe leedahay waa awood iyo mas'uuliyad maxaa mas-uuliyaad hoos saaran dowladda goboleedka, maxaa mas-uuliyaad hoos saaran dowladaha hoose oo degmooyinku ay yihiin. Mas-uuliyaadkaas haddaysan kala caddayn oo jaranjarooyinkaas sidaa u lahayn, runtii waxay noqonaysaa dee nidaam federaal oo af laga sheegay nidaamkii. Marka waxaan rajaynaynaa in walaalaheen Puntland, maadaama ay federaalka bilaabeen oo iyagu ay ahaayeen dowlad goboleedkii u horreeyey oo 20 iyo dhowr sano ka hor, in nidaamkii federaalka dalku waa qaatay, waa loo hogaamiyey, waa la qaatay, laakiin fowdo ma noqon karo. Waa inuu ku fadhiyaa la yaqaanaa dastuurkeena ay ku qoran tahay awoodda dowladda dhexdeeda. Kan dastuur maaha, dastuurku meel gaara, dastuurku meel gaara waa dastuurka rasmiga dowlad federaal ah. Dastuur rasmi inay yeelato waa negotiation-kiisii, wada hadalkiisii baa socda. Dowlad federaal ah marka heerarkeeda kala duwan, waa inay yaqaanaan mas-uuliyaadkan dadka maamulka loo daadajiyey. Mas-uuliyaddan ma waxaa leh, oo aan kula xisaabtamaynaa dowladda dhexe, maya ma waxaa leh dowlad goboleedkii, maya ma waxaa leh dowladihii hoose. Waa in sidaas loo yaqaanaa, lama yaqaan nidaamkeena. Hadirta waxaa un lagu soo heshiiyey dalku federaal ha qaato dastuur oo professional oo meel gaarana qodobaa lagu qorqoray, inta badan sheegaya in wada hadal laga galo arrimaha federaalka. Haddaan la wada hadlinna, dee nidaamkii lama gaarayo guushii iyo qodobadii la rabay. Taas marka waxay keenaysaa in wada hadalku noqdo albaab furan. Runtii dee waana rajaynayaa wasiirka Juxa hadalkiisiina wuu u muuqday bargaining buu yiri. Wuxuu yiri waa gorgortan, gorgortan baa ula jeednuu yiri. Marka gorgortankiina inuu furan yahay, qayb baana ka noqon doonaa in hawshaas meesheedii ay ku soo noqoto. Udaan nacaw, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. Waxaa igala qayb qaatay wariyaheena Maxamed Cali dhammaanteenaba. Sidaas uu fi amaanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bidinin azim.